الصلاة إلى المتحدثين وقفنا عندها. كان ابن مسعود يقول: لا تصلي وبين يديك قوم يمترون أو يلغون. رواه ابن أبي شيبة عبد الرزاق بإسناد لا بأس به: لا تصلي وبين يديك قوم يمترون أو يلغون. وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتحدث إلا يوم الجمعة. ورأى عمر رجلا يصلي ورجل مستقبله، فأقبل على هذا بالدرة وقال: تصلي وهذا مستقبلك؟ وأقبل على هذا بالدرة وقال: تستقبله وهذا يصلي؟ وأخذ كل واحد نصيبه من إيش الضرب حتى يؤدبه. وكان ابن عمر يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين، فالنساء والرجال في هذا سواء. وأما النهي عن الصلاة إلى النائم فوجهنا ذلك وبيناه. علق الصلاة للمتحدث، هل يقصد أن يكون بين يديه أم على جنبه؟ لا، بين يديه، مشغله يشغله. طيب شيخنا، الذي على جنبه يشغل الصلاة، إذا كان قوم يتحدثون بجانبه أو في مجلس وهو يصلي أو في غرفة حصل هذا في حديث عتبان أنهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وسمعهم وهو في الصلاة وهم يقولون: أين مالك بن دخشن؟ وقالوا إنه منافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه بعد الصلاة. قال: باب الصلاة خلف النائم. وكان صلى الله عليه وسلم يعني كانوا ينامون ويصلي وهم في يعني في المكان الذي يصلي فيه. في حديث المقداد: إنها إحدى سوآتك يا مقداد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. فكانوا يعني صاحب المقداد كان نائم، كان نائما. باب الصلاة خلف النائم. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام، قال: حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، إذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وذكرنا أن هذا لا يعني يتنافى مع ما جاء من نهي، يعني إما أن هذا كان قبل هذا قبل النهي، وإما أنه يعني يحمل على الكراهة فقط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن عائشة لم تكن نائمة إنما كانت مستلقية فقط. يعني لا بد أن تجمع بنوع من الجمع حتى تمشي النصوص ولا تضطرب. هذا الحديث يدل على أن الإمام صلي نعم على صلي نعم جماعة أو كل واحد منفرد. أي حديث؟ هذا الحديث. فإذا أراد أن يتنقل أي قالها فأوترت، ما في معنى كل واحد صلى منفردا أو نعم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإذا قضى صلاته نظر إن كان له حاجة في أهله جامع زوجته كما في حديث مسلم، وإن لم يكن له حاجة اضطجع. وأيضا كان يوخذ أهله للوتر، لصلاة الوتر. والأصل أن الرجال يعني قوامون على النساء، وأن عليهم أن يوقظوا أن يستيقظوا ويوقظوا أهليهم. الرجل يوقظ زوجته ويوقظ أبناءه لصلاة الليل، الأصل هذا. الأصل أنه يوقظ، يذكر ابن القيم أنه يعوده وكما يعوده على الصلاة صلاة الفريضة يعوده على صلاة الليل أيضا من الصغر. وأين هذا اليوم؟ هذا إذا استيقظ هو. فهذه كلها من التربية المهمة جدا، يتعود البيت على يعود أهل البيت على ذكر الله تعالى في جوف الليل، وتصبح بعد ذلك هذه صلاة الفجر وصلاة الليل تصبح مسألة عادية جدا عنده، قد تعود عليها وسن هو هذه السنة الحسنة في أهل بيته. نعم. باب التطوع خلف المرأة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ذكرنا أن هذا الحديث في الحديث الأول يعني في الحديث في هذا الباب ليس يدل على أن لمس المرأة ليس بناقض الوضوء، لأنه كان يغمزها وتقبض رجلها وتبسطها بعد ذلك. وقلنا أيضا في رد على من؟ على الصوفية، لأنه قال لأنها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأودي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل من عند رجليه. من قال لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يقطعها شيء ما دام قد اتخذ سترة، ما دام أنه اتخذ سترة. وقد ورد عن علي ونحوه أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، والمقصود أن يعني طبعا حتى تتلائم الأثار مع الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ويعني كذا وكذا وكذا، فيجب حمل الأحاديث الأثار على هذه الأحاديث، أو أن يقال لا يقطع الصلاة شيء إذا كان هناك سترة ومر بعد السترة. وتكلمنا في هذه المسألة. نعم. ظهر البخاري الله يرضى عائشة بهذا التبويب. باب من قال يعني عائشة من قال لا مرأة ولا حمار ولا غيره. بس عائشة ورد عنها أنها قالت في الكلب والحمار يقطع، لكن هي الإشكال بيننا وبين عائشة في المرأة وأنه شبه التمونة عدلتمونة بالحمير والكلاب. قال يا أهل الأرق قد عدلتمونة. نعم. لا حكمة في أن ذكر المرأة مع الشيطان معها أكثر أكثر. رواية أهل العراق. نعم. يبحث عنها فرح فرح بها. كيف؟ منقبة. ها؟ يقول الحافظ: وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث، فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص خشوع للخروج من الصلاة، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التخييط بالأسود فأجيب بأنه شيطان، وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته، كما سيأتي في الصحيح: إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يختر بين المرء ونفسه. وفي حديث: أن الشيطان عرض لي فشد علي. وفي رواية عند النسائي من حديث عائشة: فأخذت فصرعت فخنقت. ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته، لأن نقول قد بين في رواية مسلم سبب القطع، وهو أنه جاء بشهاب من النار ليجعله في وجهه، وأما مجرد مرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة وقال بعضهم حديث أبي ذر مقدم، لأن حديث عائشة على أصل الإباحة، وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض. مفهوم هذا؟ لا، بيّن الشافعي. بيّن الشافعي الحافظ. وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي النفس من الحمار والمرأة شيء. ووجهه ابن رقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس، يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى، ووجد في المرأة حديث عائشة، يعني حديث الباب، وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد. وفي رواية قالت: شبهتمونا، وفي رواية جعلتمونا كلابا. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن رهوية ويعقوب بن إبراهيم الدورقي يأتي شيخ يعقوب بن إبراهيم سعد، وابن أخي بن شهاب محمد بن عبد الله أبو بكر. لو سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال: لا يقطعها شيء، يعني سأل ابن شهاب عن هذا. ثم ذكر الحديث قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. فيعني فهمت عائشة كما ذكرنا هذا الفهم، وهذا يعني غير صحيح، لأنه يمكن الجمع بدلا من يعني إبطال الحديث الآخر. وقال الحافظ: ويقطع الصلاة المرأة، يقول: يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة. فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه، دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع وفي الباقي بالقياس عليه. وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة، وقد تقدم ما فيه. فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط، وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى أحدها أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش، وقد قالت: إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاء علته. ثانيها أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة، في حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته، وقد يحمل مطلق على المقيد، ويقال يتقيد القتب الأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة. ثالثا أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا في الأحاديث، تنظر في الفعل وأن يعني حالة من الحالات أو يعني واقعة معينة. الواقعة المعينة هذه ليس يعني قد يدخلها احتمالات كثيرة بخلاف القول، فهو حجة وصريح في المسألة بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوخ مساق التشريع العام. إخوان هذه يعني قاعدة من أعظم القواعد التي يعني ينبغي أن توضع في الاعتبار عند بحث المسائل الشرعية، لأن هذه ستجدها كثيرا. نعم، وقد أشار البطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقدر من ملك إربه ما لا يقدر عليه غيره. وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة، فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل، يعني حديث عائشة وما وافقه، يعني هذا من اتباع المتشابه، حديث المحتمل هذا هو المتشابه، والحديث الآخر محكم لا يحتمل إلا ما ظهر منه. شيخنا إيش هو حديث أبو ذر؟ قرأناه وكان عليه المشاكل هذه كلها. أصوات المرأة والثمار في الأصوات. والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لفتها. هذا أيضا وجه عظيم وطريقة جميلة في الجمع بين الأحاديث. وذكر فراش أهله دل يعني يؤخذ منها أحكام كثيرة، يصلي على الفراش وفراش أهله صلى الله عليه وسلم، الفراش يكون فيه عرق المرأة قد يعني يصيبه شيء، ومن أثر الجماع قد يكون فيه شيء من هذا، يعني إما نضحه أو غسله، المهم أنه ليس فراشا جديدا، لا يدخل احتمالات أخرى دل على الفراش مستعمل والمرأة التي استعملته. نعم. سأل عمه ابن شهاب عن الصلاة يقطعها شيء. عبد الله بن محمد أخو يعني ابن أخي ابن شهاب وكنيته أبو بكر. نعم. محمد بن شهاب يذكر كثيرا في الأسامي. محمد بن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب. نعم. يدل على ماذا؟ لا يعني يقول إن في المسألة فيها خلاف، فيذكر من يقول بهذا أن يقطع الصلاة فيه. ربما هنا للتكثير ولا للتقليل أحيانا. نعم. نعم خلص. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. طبعا في هذا الحديث الحركة في الصلاة، وفي الرحمة بالصغير، وفي أن حمل الطفل الصغير والجارية في الصلاة لا يضر، مع أنه يمكن أن يكون في ثيابها يعني شيء من النجاسة، وذكر الجارية وأمامة يؤكد هذا، لأن يؤكد أنه يجوز حتى الجارية التي يغسل من بولها، أنه لو أصاب الإنسان شيء من هذا فالأمر يخفف فيه. وفي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، في تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو جدها، فإذا ركع وضعها أو سجد وضعها، في رواية حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردها في مكانها. وكان حاملا لها على عنقه صلى الله عليه وسلم، والحافظ على الصريح فأن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، لأن هؤلاء أولوها، حتى يقول أنه ما تحرك في الصلاة، فقال هي يعني ابنته كانت تشيلها كل شوية وتضعها ثاني، بالله عليكم هذا واحد يجي يصلي حط له واحدة مخصوصة يشيلها حط على رأسه، ما تشيلها هي طيب وتريح حالها لغاية ما يخلص الصلاة معامل مصلي. فإذا قام حملها فوضعها على رقبته صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي صاحب المفهم، إذا جاء القرطبي في شرح الحديث فهو صاحب المفهم أبو العباس، وإذا جاء القرطبي في التفسير أيوة فهو المفسر هذا آخر. ها؟ نعم، لكن أنا أقصد أنه هذا المفسر وهذا الشارح لصحيح مسلم. أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، والذي أحوجهم لهذه التأويلات في هذا الحديث هو أنه عمل كثير، حتى قال بعضهم أو أن هذا كان في النافلة، ويرد عليه رواية النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في صلاة فريضة في الظهر أو العصر، قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعا بلال إلى الصلاة، إذ خرج علينا وإمامه على عاتقه فقام في مصلى فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهي في مكانها. ما رأيكم في هذا الجمال والرحمة واللطف؟ لو واحد اليوم بين الناس واخذ ابنه يلا استوى يا جماعة الله أكبر، والبنت ولا الولد على كتفي، إيش يقول الناس؟ يعني سبحان الله، هذه سبحان الله على يعني جمال. حتى في صلاة الجمعة وهو على المنبر ونزل رمضان الحسن والحسين يعثران بثوبيهما، نزل وحملهما، وأيضا في هو ساجد انتطاه ابنه وظل ساجدا وخاف أن يزعجه، يعني معاني جميلة جدا في الحقيقة بالرحمة بالأطفال وتعليم الأمة هذه الرحمة وهذا اللطف مع الأطفال، حتى ولو كان على حساب الآخرين من المصلين، ويعني الناس لا يفهمون هذه المعاني الفقهية الدقيقة وتعليمها الناس الرحمة وتعليم الطفل الصغير هذا كيف تكون الرحمة يغرسها فيه غرسا، واللطف وحسن العشرة وحسن وملاطفة الأطفال. وكان من أرحم الناس صلى الله عليه وسلم، أرحم الناس، كان أرحم الناس بالعيال صلى الله عليه وسلم. وينبغي يعني أن يكون هذا حالنا، لا نضربهم ونؤذيهم. ومع الأسف يعني هذه الأمور تكاد يعني تفقد عند كثير من الناس. نعم، كيف يعني رجله هنا ورجله هنا وحملها؟ خلاص انتهى لنا من السطرة. نعم، وين؟ وين السطرة؟ خلاص انتهت، خلصت الموضوع، الموضوع هذا خلاص. ما زلت في هذا الحلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يصلى إلى فراش فيه حائط. هل يغمز الرجل برأسه عند السجود لكي يسجد؟ هذا وين السترة؟ ما له السترة؟ هذا في غمز المرأة وفي ثوب المرأة وفراش المرأة، ما له علاقة بالسترة هذا الآن. بارك الله، انتهينا الموضوع. في سترة، حط باب الركوع بقول الثامن سترة، في سترة قدامه لما يركع وضع سترة وخلاص انتهى الموضوع. خلاص خلصت الأبواب. الله يسلمك يا عبد الرحمن.